الله العلي كيف تقسو؟ حاشا كلا، قلبه الصالح جدا ما يحلو. صاحي مهما أنت لا تفهم ما يجريه حقا، هو يدري هو يدري كل ما يعمل فهو الحق صدقا. لست تدري هو يدري، لست تدري هو يدري، هو يدري دائما كل الصلاح. لنا جدا إن أفكاره تعلو عن فصاحي، عنك جدا حين يظلم الطريق لا تراه. لست وحده، لست وحده يهدي أقدامك في السير وراه. دعه قبل يهدي دربا، دعه قبل يهدي دربا. صاحب العرش يدير الكون طرا، في عناية الغدو يدريه بل يدير أمرا. للنهاية كل شيء يعمل للخير حتما، ويجري فليكن فينا الرجاء فيه دوما. هو يدري كل أمري، هو يدري كل أمري. حين لا تفهم ما يدري صديقي ثق وآمن، حين لا تدرك معنى الطريق. هو ضامن ثق بحب خالص بلا حدود في المسيح، في المسيح. من فدا حتما سيعطي كل جودي. ذا حبيبي يا حبيبي، ذا حبيبي يا حبيبي، ذا حبيبي يا حبيبي. Oh, yeah.